وعبد الحق يقول سنة الحديث ضعيف والمقطان يروي حبيب بن خلف وهو مجهول عن أبيه. وفيه أبو رملة عمرو لا يعرف به، لا يعرف إلا به، أبو رملة و نعم لا سب من خلاف ابن سليم الأزدي الغامدي أحد الصحابة، هو ما انتهت إليه زعامة الأزدي قاطبة في الكوفة، وهو أحد أهم الذين شاركوا مع علي رضي الله عنه. إذن جعل في ابنه لحبيب يروي حبيب منك وهو مجهول عن أبيه. حبيب حبيب يروي عن أبيه هذه، لكن هنا ما ظهر حبيب من الله يعفو عنه. نعم هنا قال العلماء قال وهو يروي قال المقطان يروي حبيب بن خلف وهو مجهول عن أبي. هنا ما ذكر كان وأبو رملة كذلك مجهول، أبو رملة في عمرو الضياع أيضا لا يعرف.